يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زيدته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزيدتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزيدتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أولا ترون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وإذا ما أنزل السورة نظر بعضهم إلى بعض هل يريكم من أحد ثم انصرفوا نظر بعضهم إلى بعض هل يريكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ألف لام ر تلك آيات الكتاب الحكيم.